بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. في هذه الآيات يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن قصة إبراهيم مع أبيه واسمه آزر، وكان أبوه مشركا يعبد الأصنام، بل كان هو يعني قائد القوم في ذلك. فقال لأبيه: يا أبتي أتتخذ أصناما آلهة، يعني كيف تصنع أصناما ثم تجعلها آلهة، وهل الإله يصنع؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولا شك أن هذا ضلال مبين، إذ يعبد الإنسان ما يصنعه بيده، فكيف الإله الخالق يكون مخلوقا مصنوعا؟ إني أراك وقومك في الضلال المبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض كما أريناه الحق في خطورة الشرك، أريناه أيضا ملكوت السماوات والأرض. والملكوت هو الملك، لكن صيغة مبالغة، ملكوت السماوات والأرض. والنظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى يورث يقينا بهذا الإله القدير العظيم الذي يستطيع أن يخلق هذا الخلق. لذلك قال الله تعالى: وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، جن يعني أظلم، فلما جن عليه الليل على إبراهيم رأى كوكبا، والكوكب هو النجم، النجوم التي ترى في السماء، وليس الكوكب هو المصطلح المعاصر بمعنى الأجرام التي مثلا تدور حول الأرض حول الشمس، لا، الكوكب في اللغة العربية أوسع من ذلك، يدخل فيه كل ما يرى في السماء، سواء كان نجما يضيء بنفسه أو كوكبا يضيء بغيره. فيقول: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. مقولة إبراهيم عليه السلام هذه هي ليست لا سمح الله انصراف عن توحيد الله، إنما قال ذلك إبراهيم تنزلا مع قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، بعضهم كانوا يعبدون الأصنام، فقال لهم: طيب هذا ربي، هل هذا الذي ترون أنه ربي؟ فلما أفل قال: لا أحب الأفل. لما غاب الكوكب، تعرفون يغيب مع طلوع الفجر، قال: لا أحب الأفل، أنا كيف أعبد إلها يأفل ويغيب عن معبودي عن عابدي. ثم تنزل معهم أكثر، فلما رأى القمر بازغا ظاهرا قال: هذا ربي، هذا اللي تزعمون، هذا على الأقل أكبر قليلا. فلما أفل قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، يعني قال: يا قوم، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لا، مستحيل لواحد يعني يعبد إلها ثم هذا الإله يغيب ويترك. ثم تنزل معهم أكثر، قال الله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة ظاهرة طالعة قال: هذا ربي، هذا أكبر من القمر ومن النجوم. فلما أفلت الشمس قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، خلاص أنا حاولت أبذل وأنظر في آلهتكم وإذا بها كلها تأفل وكلها تذهب وتغيب، فوجهت وجهي للذي قال أول شيء إني بريء متبرئ من شرككم، ثم قال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله هو البراءة من كل آلهة غير الله، إلا الله إخلاص بالتوحيد لله سبحانه وتعالى وحده. فهنا قال: إني بريء مما تشركون، لا إله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، هذا إلا الله. ومعنى حنيفة هنا يعني مائلا عن الشرك ومخلصا لله في العبادة، وما أنا من المشركين. فبدأت المحاجة والمجادلة والمخاصمة مع قومه حول هذا. قال الله تعالى: وحاجه قومه، بدأوا يجادلونه. فقال لهم مستغربا: أتحاجوني، أتخاصمونني في الله وقد هداني إلى توحيده والبراءة من الشرك، ولا أخاف ما تشركون به. أنا تعرف كثيرا من أساليب الغير المشركين غير الموحدين هو تهديد الموحد بآلهته، احذر لا تصيبك حوبة، لا تصيبك مصيبة، لا تصيبك كما يقول بعضهم، وهذا كله من الجهل العظيم. فهو يقول أنا أخاف من آلهتكم المزعومة وأنتم لا تخافون من إله الحق، أي جهل هذا وأي قسمة هذه؟ قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، لكن إنما أخاف ربي سبحانه. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، أليس عندكم عقول وفهم تتذكرون بها أن الله تعالى هو الأحق والحري بأن يخاف منه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. لو سلمنا أن هذه آلهة تشرك مع الله، تشرك في العبادة مع الله، فأنتم ترون أني إذا تركتها ووحدت الله يجب أن أخاف هذه الآلهة المزعومة. طيب أنتم لم تخافوا الله في وضع آلهة معه، يعني أينا أحق بالخوف، أنتم أيها المشركون مع الله أم أنا الموحد لله؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أشركتم بالله بشيء ليس فيه عندكم علم، السلطان هو المعنى العلم، لم ينزل الله تعالى به عليكم سلطانا، يعني لا وحي ولا علم ولا ما أحد أمركم، إنما هي وجدتم آباءكم عليها. فقال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذه فيها فائدة عظيمة، أن أهل التوحيد هم أهل الأمن والسعادة وانشراح الصدر والراحة النفسية، وأن المشرك أشد ما يكون اضطرابا وخوفا وقلقا وضيقا وهما. ثم زاد هذا المعنى توضيحا فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا بكسر الباء يعني يخلطوا، وأما يلبسوا فهو اللبس المعروف، فهو يقول يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاء في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم أشكلت عليهم هذه الآية، فجاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله يقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأينا لم يظلم نفسه، لأنهم فهموا هم من الظلم هنا المعنى العام اللي يدخل فيه الشرك وظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي وظلمه لغيره بالاعتداء عليه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الظلم مقصود به ظلم خاص، قال الظلم الشرك، ألم تسمعوا لقول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنستفيد من هذا أن المشرك يفقد الأمن ويفقد الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا قال بعض العلماء لهم الأمن والسلامة في الدنيا وهم مهتدون في الآخرة، والظاهر العموم لهم الأمن والهداية في الدنيا ولهم الأمن والهداية في الآخرة. يقول المؤلف من فوائد الآيات الاستدلال على الربوبية بالنظر في المخلوقات منهج قرآني. من فوائد الآيات الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله كما فعل إبراهيم عليه السلام. من فوائد الآيات أيضا من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد خاصة في الآخرة من فزع يوم القيامة. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.